الشعر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. قال عليه الصلاة والسلام: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فالقبيح مذموم شرعا، هذا مما لا خصام ولا نزاع فيه. لكن نأتي إلى الشعر الحسن المحمود الذي يحتوي على معان طيبة، الذي يدعو إلى أخلاق رفيعة. هذا الشعر الحسن قد يكون مذموما في بعض الحالات. متى؟ إذا طغى على وقت الإنسان. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لماذا؟ لأن هذا الشعر طغى على وقت هذا الرجل، فأشغله عن ذكر الله عز وجل، أشغله عن قراءة القرآن. البعض من الناس يحفظ آلاف الأبيات لكنه لا يحفظ جزءا من كتاب الله عز وجل. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة، شوف وانظر إلى التعبير، قال لأن يمتلئ، وهذا يدل على أن المذموم منه ما أشغل الإنسان عن وقته وعما هو أنفع له من هذا الشعر. ولذا قال جل وعلا: والشعراء ها يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. واستثنى طائفة من الشعراء، هناك من الصحابة من هو شاعر معروف، حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك وغيرهم، كعب بن زهير. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها وذكروا الله كثيرا، ها لا بد من ذكر الله عز وجل، وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.